الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، مما تعلمه الإنسان من ابن عطاء رحمه الله ونحن تلاميذ صغار نحبو على مدارج العلم وما زلنا، ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله. أحبتي في الله، أعيروني مسامع قلوبكم دقائق معدودة. هناك جاهل وهناك جهل مركب. الجهل المركب هو الذي تحدث عنه بلسان الحال حمار الحكيم، رجل حكيم يعني له حمار، فاستنطق الحمار فقال: قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. صاحب الجهل المركب هو رجل كما قال علي: لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. يعني هو جاهل بحقائق الأمور ويجهل جهله، فبالتالي ليس أرضا خصبة للعلم ولا للتعلم ولا الاستفادة ولا الاعتبار ولا للنظر. فما ترك من الجهل شيئا، يعني جهل مركب كل صفات الجهل موجودة فيه، من أراد أن يحدث في الوقت أمرا لم يظهر الله عز وجل. مثال: عندك ولد أو بنت طال مرضها، أنت تريد أن تأتي لها بالشفاء اليوم قبل غروب الشمس، والله عز وجل يريد لها شفاء بعد شهر أو بعد عام أو لحكمة يعلمها الله لمصلحتك ومصلحتها أن تظل هكذا. أنت تريد أن تحدث في الوقت شيء الله لم يظهره في قدره، لأن الله قضى قضاء بأنواع ثلاثة: قضاء يحتاج إلى الصبر والشكر، وهو القضاء الذي لا دخل لك به، يعني ابن من؟ هل يختار الإنسان أباه؟ هل يختار الإنسان أمه؟ هل يختار الإنسان الأرض التي يولد فيها ويعيش فيها؟ هل يختار الإنسان لون جلده، طوله أو قصره؟ هذه أمور لا تختار، تصبر وتشكر. ولذلك مجانين هؤلاء الذين يميزون بين الجنسيات والعرقيات، هؤلاء اعتبرهم مهابيل العصر، وانا لا احاورهم ولا اناقشهم، وهؤلاء من الاغبياء مركب غباؤهم لا يتناقش. قل: انا جنسياتي كذا، وانا من عائلة كذا، وانا من قبيلة كذا، وأنت من عشيرة كذا. لكن الدين وعظمة الدين أن جليبيب خادم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقير ودميم الخلق، كلما ذهب ليتزوج رفض. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرى أحد الصحابة الأجلاء، وعلم أن هذا الصحابي عنده بنت بالغة، فقال له: زوج بنتك لجليبيب.

لا تريد ان تفقد حياءها. الموظفة كل يوم كل يوم كل يوم مقابلة المدير والزميل، يعني اما ان تتذئب واما ان تأكلها الذئاب، سبحان الله. فاقترح ان تعطى هذه الحاصل على مؤهل نصف راتب الاخت التي اضطرت للعمل في ضرورات اخرى تضطر المرأة للعمل. هذه لا نحرمها، لكن نقول واحدة امرأة حيية تريد ان تمكث في بيتها لكن حصلت على مؤهل كلف اباها وامها، تعطيها الدولة نصف راتب الاخرى حتى تنفق، تعطي اباها هدية، تأتي لامها بهدية، تنفق على اخوتها، وتستغني عن مصروف زوجها الذي يئن تحت وطأة الغلاء والامور الاخرى. هذا الكلام اقوله للعالم الاسلامي كله. ويعني قال شاعرنا وحكيمنا: ولقد نصحتك ان قبلت نصيحتي، والنصح اغلى ما يباع ويهب. احبتي في الله، السؤال المطروح: هل نحن نعيش زمانا صعبا ووقتا عصيبا، ام اننا الذين صعبنا الزمن علينا؟ بالله عليك اذا رجعت الى بيتك انظر الى 95% من اغراض البيت، تجدها انها كانت ايام جدك القريب من 50 سنة كماليات، واصبحت انت وزوجتك للاسف صيرتها ضروريات. يعني مثلا انت الان وانت تجلس في المسجد في جيبك على الاقل جهازين محمولين، لماذا الثاني؟ لماذا الثالث؟ لماذا الجديد؟ هذا يتصل ويتصل به ويسمح لك بالاشتراك في الشبكة العنكبوتية، ما فائدة الثاني والثالث مثلا؟ يعني مثلا سبحان الله، والله ان عندنا جميعنا الا من رحم رب اغراض في البيت ربما الواحد مننا لو عبر 40 و50 سنة ما استخدمت، واحنا عندنا نسائنا ربنا يبارك فيهم من هواة التراث. لماذا هذه الاكواب الفارغة؟ هذا كوب جدتي رحمة اخر مرة شربت فيه الشاي، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. طيب تخلصي منه؟ لا. طب هذه الملابس الصغيرة التي ضاقت على ولدك او ابنتك اخرجي؟ لا، هذه فيها رائحة الطفولة، رائحة البراءة، والله انا اشم رائحة سيئة. المهم كثير كثير من اغراضنا في بيوتنا، فنحن الذين صعبنا الزمن. عندما نزوج بناتنا، ولد وبنت، زوج وزوجة، يعني اكثر ما يعني يريدون غرفة استقبال وغرفة نوم بس، وممكن الاستقبال هذه تستخدم مثلا كبداية معيشة. لا، اشترط كذا وكذا وكذا، ويبدأ الولد من حيث انتهى ابوه بعد نصف قرن. يعني الرجل بعد ما عمل 50 سنة وتشرد في البلاد طولا وعرضا كون بيتا من 4 غرف او اكثر او اقل. هو يريد لولده وهي تريد لابنتها بيتا مثل هذا البيت. الله يرضى عليكم، ابعدوا الغربان، يعني ان كنتم رجالا لا تجعلوا الغربان تتدخل في ادارة الحياة. اما النساء الصالحات حمائم وسلام، اهلا بهن في كل وقت، العاقلات التقيات، يعني سبحان الله العظيم. احبتي في الله، ان زماننا ليس صعبا، نحن الذين صعبنا الزمان. بالله عليك اسألك سؤال: ماذا قال ربنا عن الايام؟ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، منها 4 حرم. طيب هل 12 شهرا صارت سنة 1437 هجرية 2016 ميلادية، هل صاروا 6 اشهر؟ هل صاروا 5؟ هل صاروا 9؟ واثنى عشر شهرا سبحان الله. هل الجمعة صارت يوم الاربعاء ام الاثنين صار يوم الخميس؟ الايام كما هي، والليل والنهار كما هما، والشمس تدور والارض تدور سبحان. لكن هناك مسألة نزع البركة من الوقت، نتيجة نزع سبحان الله. يعني لما زار هشام بن عبد الملك المدينة المنورة قال: اتوني باحد الصحابة. قالوا: فنوا جميعا يا امير المؤمنين، كلهم ماتوا الى رحمة الله، انتقلوا رحمة الله. قال: اتوني باحد التابعين. جاءوا له طاووس بن كيسان، دخل على مجلس امير المؤمنين فخلع حذاءه، وجد سجاجيد وكذا، فخلع الحذاء وضعه تحت ابطه. السلام عليك، كيف أنت يا هشام؟ هشام ابن عبد الملك يعني أخذته عزة الملك، كيف يعني هذا؟ قال لما تغضبنا يا طاووس؟ قال وما الذي أغضبك؟ قال تخلع حذاءك ببابنا وتضع تحت إبطك وتسلم علي ليس بإمرة أمير المؤمنين، ولا تكنني وتقول حتى يا أبا فلان، وإنما يا هشام اسما مجردا. قال طاووس اسمع يا هذا، أما إني أخلع حذائي كل يوم من 5 مرات بين يدي ربي فلا يغضب، فلما تغضب أنت؟ ولم أسلم عليك بإمرة أمير المؤمنين، لأن ليس كل المؤمنين قد أيقنوا أنك أمير له، ولا أنت يعني نتاج عربي 4 9 ساعات، أنت في ناس يقولون نعم وفي ناس تقول لا، في ناس موافق عليك وناس غير موافق عليك، أفأكون كذابا يوم القيامة؟ قال إذا لما لم تكنني يا أبا فلان؟ قال يا هشام الله عز وجل ذكر أولياءه بأسمائهم، يا موسى أقبل ولا تخف، يا داود إنا جعلناك خليفة، سبحان الله العظيم، وكنا أعداءه وقال تبت يدا أبي لهب وتب، فنكس هشام رأسه. لماذا ينكس رأسه؟ لأن العاقل عندما تأتيه النصيحة لا تأخذ العزة والإثم، فلم يترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت أمرا سبحان الله لم يظهره الله بعد. يا أخي الله عز وجل لم يظهر بعد نصر الأمة، وإنما نتقاتل على أشياء سبحان الله، نسأل الله السلامة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا حتى يبلغ الكتاب أجله. سيدنا يعقوب ظل سبحان الله ومن قبله أو من بعده أم موسى ظلوا سنوات طويلة إلى أن حقق الله ما كانوا يتمنون. سيدنا يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ثم جمعه الله بولده ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا سبحان الله، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. أم الكليم أخبرها رب العباد وأمرها ونهاها وقال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. إلى الآن هذه 6، يعني الخبر الأول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الأمر الأول، ولا تخافي النهي الأول، ولا تحزني النهي الثاني، إنا رادوه إليك البشرى الأولى وجاعلوه من المرسلين. واو ما بين رادوه إليك رد في نفس اليوم وجاعلوه من المرسلين بعد 40 سنة، حرف فصل في الوقت 40 سنة. فاصبروا لنصر الله سبحانه، اللهم انصر أمتنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، قال أهل العلم الكبار أعظم واو جماعة في القرآن الكريم، تعرفون أن هناك واو جماعة، حضروا اجتمعوا أكلوا شربوا ناموا، واو جنبها ألف، هذه تسمى بواو الجماعة غير واو المعية. واو المعية يعني نقول دخل فلان وفلان سبحان الله، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، مش أزواجهم يعني زوجاتهم، لا، ربما الزوجة صالحة، احشروا الذين ظلموا فرعون مثلا، طب أسيا سبحان الله يعني امرأة صالحة، ليست أزواجهم هنا الزوجية، لا، أزواج أمثالهم أقرانهم من سار على دربهم، فالواو هنا واو المعية، لكن واو الجماعة يقول العلماء إن أغلى واو جماعة لو عرف المسلمون مكانتها لكتبوها بماء العينين. ما هذه؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم قسمت الآية العباد 3 أقسام، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق للخيرات بإذن الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، جنات عدن يدخلونها. التلات أصناف هذه من؟ ظالم لنفسه، يعني إنسان يطيع الله ولكنه أحيانا يعصيه ويرجع يتوب، هذا الظالم. مقتصد، يعني إنسان قائم على الفرائض فقط ومقيم على أوامر الله فقط لكن ليس له للنفل نصيب. وسابق، ومنهم سابق للخيرات بإذن الله، ده يعني اتمر بالأمر وانتهى عن النهي وعمل القربات والنواهي. المهم الثلاثة من فضل الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، جنات عدن يدخلون، الثلاثة في الجنة إن شاء الله، وهؤلاء كل المسلمين. والله إنها لمبشرة، ما عدا القتلة، ما عدا الظلمة، ما عدا الذين يأخذون أموال الناس زورا أو يهدرون ويسفكون دماء الناس زورا، لكن لا يدخل هذا القصاب الشامي في, في, في, في هؤلاء، ولا يدخل هؤلاء الذين نرى دماء الناس على الأرض وقصف الناس سبحان الله العظيم. والعالم الذي يدعي الحضارة، تبكي المذيعة الأجنبية في نشراتها منذ أيام على الطفل عمران الذي أخرجوه من تحت أنقاض حلب سبحان الله، لكنها ما ذكرت من الذي قتله، هي تبكي فقط، يعني باب الاستشعار الإنسانية. يعني عدة قنوات أجنبية أتابع نشراتها، تبكي المذيعة الأجنبية على منظر الطفل عمران وهو خارج من تحت الأنقاض يكاد يهلك هو وآلاف من أمثال، لكن ما ذكر أحد ما الذي يمكن أن نصنعه. يعني وإذا يعني فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري، فلا نلوم إلا أنفسنا. أحبتي في الله، إن الإنسان ما زال يستبشر خيرا وما يزال يقول إن الوقت فيه سعة لكي نعيد صياغة حياتنا مرة أخرى، وأعيد شرح هذا الموضوع إن شاء الله في درس الجمعة بإذن الله بعد الصلاة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. طبع العلاقات بين الرعاة والرعية والحكام والمحكومين والرؤساء والمرؤوسين، واطرد عنا شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا والمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. ثبت إخواننا المستضعفين في كل مكان، ووفقهم لما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، قبل أن تتوه الفكرة من في الخطبة، ذكرنا أن إحنا أفسدنا محاور ثلاثة. أفسدنا الأسرة عن طريق تحقير دور المرأة في تربية الأولاد، وهذا هو الدور الحقيقي الأساسي والذي ضيعنا جميعا، عدم يعني تفرغ نسائنا الكامل، او لا نعطيهن الفرصة الكاملة لتربية الاولاد وتنشئة الجيل. وعندما تأتيني امرأة تقول انا ابني عنده 30 سنة وانا ربيته وعلمته، اقول لا، انت اطعمتيه وسقيتيه انت وزوجك، لكن انت ما ربيتيه. يعني الولد لما يكون عاق وفاشل، وفاشل اجتماعيا وغبي اجتماعيا وعنده امراض نفسية كثيرة وعقد، انت ما تفرغت له، انت اطعمتي سقيتي. وهي تظن ان الطعام والاطعام والسقاء والكسوة والغسل الملابس وكيها وكنس البيت وتنظيفه، هذه تربية. لا، هذه ليست تربية. لا، تربية شيء اخر، تربية بالقدوة وبالسلوك، هي والاب مجتمعان، لا مجتمعين لابد. فأفسدنا هذا المنطق، قضية ربة بيت. أو الكارثة الكبرى، بعض الهويات العربية والإسلامية يكون هي معاها مؤهل عالي والى اخره، لا تعمل وعندها 7 عيال، ما تعمل عند مين سيادتك؟ السبع عيال دول وابوهم واحتمال امه ها فوق البيعة يعني، وابوه وخالته وعمته والضيوف اللي جول، هذه لا تعمل، امال مين اللي يعمل؟ فبالتالي استبدلنا او سلخنا دور الانوثة وحجرناها في انها تريد او نريد منها ان تخدم رجلا واحدا مدير واحد وابناؤها فلذة كبدها، فاذا بنا بها ندفعها الى العمل لخدمة. طب اقول لك شيء، انت تركب الطائرات والمسكينات المضيفات اللاتي يقمن على خدمة الركاب الفضائيين دول سبحان الله، هل هي عندما تقدم لزوجها الطعام هل تبتسم مثل هذه الابتسامة الساحرة؟ ده كان ياكل بالشفة ما شاء الله، كان يعتبره دواء ويخف، ده بتضع له الاكل زي ما هو، تعبت من الخدمة بتخدم 300 واحد كمان واحد مع انه مين المهم يعني مش عايزين سبحان الله. كان الولد احمد ابن صغير ونسافر، فكان المضيفات اللي يجوا يسألوا يا مولانا هو الشغلانة دي بتاعتنا حرام، احمد يهمس في اذني بابا بابا ما تقولهمش حرام احسن يحطوا لنا حاجة في الاكل، مشيها يعني وخلاص، احنا بين السماء والارض يعني خلاص، اقول لهم والله يا بنتي الضرورات، الولد عايز مسكين خاف على ابوه يعني وبتاع سبحان الله. فسبحان الله العظيم الكارثة اخرجناها من هذه يا الله يعني سبحان الله العظيم، بنت انس بن مالك يجلس ابوها انس ليقص قصة، جاءت امرأة من خثعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها ان يتزوجها رسول الله، قالت يا رسول الله طالعني الك في حاجة؟ فبنت انس قالت واسو اتاه ما اقل حياءها، عيب عليها دي ايه الجراءة اللي ما حصلتش دي؟ شو البنت قال، شوف عشان يحفظ غيبة المرأة، قل هي خير منك لقد عرضت نفسها على رسول الله، يا راحت للفنان اياه ما عرضت نفسها على رسول الله، انت ايش انت سبحان الله. يربط القضية بتربية سلوك، فهذه تحقير مسألة ربته. ثم افسدنا التعليم بان حقرنا دور المعلم زي ما قلت لك كده، جالك نصاب ومعلم تختار النصاب، ليه؟ لان النصاب دخله كبير عن الايه؟ عن المعلم سبحان الله. يعني قال شوقي قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم ان يكون رسولا، ارأيت اوفى او اجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا. خلي بالك انت، رد عليه الطوقان قال ويكاد يفلقني الامير بقوله قم للمعلم وفيه، وكان معلم ابراهيم طوقان اخو الشاعرة فدوى طوقان المعروف، ويكاد يفلقني الامير على قصد على شوق يعني، ويكاد يفلقني الامير بقوله قم للمعلم وفيه تبجيله، لو عايش التعليم شوقي ساعة لبقى الحياة معذبا مخذولا. يعني يا عم تعال انت شوف الله. فالمعلم عيني يا ربنا، والله اني ازور بعض المدارس وفي محاضرات او يشكو لي بعض المعلمين ان معلم اللغة العربية ياخدوا اقل 30% من راتب معلم اللغة الانجليزية. قول اه انت جدك عدنان وقحطان ونزار، لكن ده جده مايكل وجدته الماركيز ماتيلدا، فطب فين فيش تسوي ماتيلدا بفاطمة زي هتسوي؟ هل تستوي من يسوي هم الانف والاذناب وغيرهم، ومن يسوي بانف الناقة الذنبة؟ اصبروا احتسبوا اولادي وخلاص هنعمل لهم ايه سبحان الله. هذا هو الامر الثاني. الامر الثالث الذي دمر البنية التحتية والاساسية لنا، يعني احتقار القدوات، الهمز واللمز في القدوة، فلا يصير للامة قدوة، وبعدين بعد ما العلماء قضوا عليهم يبتدي يطلع لفوق. البخاري ايش عرفك ان حديث البخاري سليم؟ ايش عرفك ان مسلم ده؟ ايش عرفك ان مش عارف ايه؟ مين قال لك ان ابو حنيفة هذا؟ سبحان الله ونسأل الله سلام. فبهذه المحاور الثلاثة، لكن انا اريد ان اتحدث في موضوع اخر. صلوا على رسول الله. روى البيهقي في الشعب والحاكم في المستدرك وصححه، وابن رجب الحنبلي في شرح جامع الحكم والعلوم، وكذلك الطبراني في الأوسط، وهذا الحديث عند كل هؤلاء صحيح، لكن ما شذ إلا شيخنا رحمة الله عليه ناصر الدين الألباني ضعفه، لأن وجد في واحد منهم منقطع لم يسمع في السند يعني، ولكن العلماء أجمعوا، حتى وجدت لشيخنا رحمة الله عليه ويرحم علماءنا ابن باز في مجموع الفتاوى ذكر هذا الحديث وذكره على أنه صحيح. المهم يعني فالألباني يضعفه، فبإيجاز أجمع العلماء أن الحديث معناه صحيح، فأنا أقول الحديث يعني معناه الصحيح وأقوله نص يعني، وأنتم تحفظونه ونقف عنده. قال صلى الله عليه وسلم، أنا مش مكلف أعمل المقدمة دي كلها بصراحة، بس عشان يعني الصبيان والغلمان بيحيطوا بينا بعد الصلاة ويبتدوا على الشبكة يعني. المهم علينا، خلينا احنا مع ايه، مع الحديث. بادروا بالاعمال سبعة، يعني الحقوا انفسكم بالاعمال قبل ان تأتيكم ايه امور سبعة. هل تنتظرون الا غنى مطغية او فقرا منسية او مرضا مقعدا او هرما مفندا او موتا مجهزا ام المسيخ الدجال فشر غائب ينتظر ام الساعة والساعة ادهى وامر؟ انا ذكرت كم واحدة؟ سبعة. وحيد من لا غفل ولا نام، دي السبع حالات اللي تمر عليك، على كل انسان لازم تمر عليه السبعة اذا عاش الى ان تاتي علامات الساعة. هل تنتظرون الا غنى مطغية؟ اول شيء الغنى. لماذا انت عندي في الدرس؟ لان مالكش علاقة بالبورصة، صح ولا مش صح؟ لو ليك علاقة بالبورصة ها، وتخاف ان بورصة نيويورك يمكن فتحت الان، هي فتحت ولا لسه؟ وانا مال، المهم يعني بإيجاد، لو ليك او في طوكيو او غيره او غيره تبقى قلق وقاعد تبص في البتاع، سبحان الله. وخلي بالك، من اخرج المحمول والامام يخطب فقلب في الرسائل فقد بطلت خطبته وجمعته. نبشركم يعني، مبشرات، عشان يعني يبقى مبشر يعني، بس مبشر مسلم يعني لان من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد، يعني مس الحصى لعف السبحة مسبحة سبحان الله العظيم، ترقع في اصابعه، شغل نفسه بشراشيب فتل خيوط السجاد، سبحان الله، ما شاء الله، المحمول لا يعدم في جيبه، يعني يشوف كل ما يشعر ان فيه يعني رسالة جت ولا شيء، ربما سبحان الله، هذا كله يبطل لك الجمعة. فمن قال لجاره انصت والامام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ده حديث رسول الله. الغنى المطغي، الغنى المطغي يخلي الانسان يظن ثلاث امور. الامر الاول ان هذا المال انما جاء لعقله وذكائه ودراساته واجازته العلمية، او انه اخذه كابرا عن كابر. وانتوا عارفين قصة الامام مسلم في رواياته للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة من بني اسرائيل، الاعمى ها والاقرع والايه والابرص، كانوا فقراء، وبعدين جالوا الملك في صورة ايه، صورة بني ادم، قال الابرص ماذا تتمنى؟ قال له والله اتمنى جلدا حسنا فقد صار يتقذرني الناس، والبرص عامل لي مشكلة وعايز مال. فالملك قال لك ذلك ان شاء الله، بقى له اصبح له ايه يعني قطعان من اغنام، وجلده بقى جميل، والناس بدأت تقترب منه. الاقرع نفس القضية، الاعمى ان يرد الي بصري وان ارزق، فرزقه رب العباد بقطيع من الابل. فلما الملك بعد سنوات عاد اليهم للثلاثة، الاثنين الاول لما قال له هات زكاة، ده انا فقير واعطيني، قال له اعطيك ايه؟ قال له من مال الله، قال له لا، انما ورثته كابرا عن كابر. قال له ده انت كنت مريض وحالتك بالبلاء، وكنت فقير ومش وسبحان الله موظف على قد حالك، وكنت سبحان الله، قال لا. قال خلاص. فالثاني نفس القضية، الثالث قال له لا، لقد كنت كذا ومن الله علي بكذا، وكنت كذا وأنعم الله علي بكذا، وكنت كذا، خذ ما شئت. فبارك الله بمال الثالث وصحته وسلب نعمته. من لا يشكر النعمة اللهم اجعلنا من الشاكرين. هل تنتظرون إلا غنى مطغية؟ غنى يطغيك سبحان الله، يعني قليل تشكره خير من كثير لا تطيق، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. سبحان الله، يعني قليل تؤدي شكره خير من كثير أنت لا تستطيع أن تؤدي شكره. سبحان الله. فإذا العبد يعني الحساب يطول يوم القيامة على من رزقهم الله. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك يا رب العالمين. هل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية؟ فقير مسكين، سموه فقير ليه؟ لأن الحاجة كسرت فقار ظهره. ولما سمي المسكين مسكينا؟ لأن الحاجة أسكنت حركته. سبحان الله، فيعني لا إله إلا الله. فأنت الفقر قد ينسي، بمشغول بتحصيل الرزق وهو آخره، فبادر بالأعمال الصالحة. وبعدين الغنى المطغية أو فقرا منسية أو مرضا مقعدة. الآن تقدر تيجي على رجليك الآن، والله يا أخوانا كان زمان ربنا يا رب يشفي كل مريض، كنا لا نرى على الكراسي يجلسون إلا 70 و80 و90. الآن شباب مسكين في العشرينات، والله يمكن سبحان الله نسأل الله الشفاء للجميع. سبحان الله، فمن باب الابتلاء ومن باب التطهير ومن برفع الدرجات وتكفير السيئات. شوفوا التابعية اللي تزوجت رجل وبعد 6 أشهر قالت له أنت راض عني؟ قال الحمد لله أن رزقني الله إياك. وتحبوني؟ قال طبعا ما شاء الله عليك. وإن طلبت منك أمرا تقضيه لي؟ قال أمري. قال له طلقني. ليه كده بس الكلام اللي مش ولا بد؟ ستي يهديكي يرضيكي. المهم قال طيب أنا أخدتك من بيت ناس محترمين، تعالوا نروح عند إيه؟ عند مين؟ عند أهلك يعني. انا اعرف ناس يقول الا اهله يا استاذ، الا اهله. المهم سبحان الله، يقول لك اهلك تهلك. المهم سبحان الله، وهم رايحين عند ابوها تعثر في حجر انكسرت رجله، الرجال شالوه، جاب الرجل المجبر، جبر ايه اللي هو يعني الان اسمه ايه، طبيب العظام يعني او اخصائي العظام سبحان الله والعمود الفقري. المهم جبروا له رجله وقال طيب ان شاء الله لما اخف واقدر امشي على رجلي باذن الله ونفذ لك الطلب. قالت له لا ما خلاص انا مش عايز الطلب. ليه؟ الغينا الطلب. ليه؟ قالت له يا راجل 6 أشهر لا مغص ولا سخونة ولا مرض ولا فيروس ولا ميكروب، قلت انا عايش مع الشيطان، لما اتكسرت رجلك الحمد لله رب العالمين. شوف كم واحد في البيت يتمنى لك الخير، روح احكي الحكاية دي. روح سبحان الله. من مر عليه 40 يوما ولم يبتلى لا بهم ولا بغم ولا بضيق في الرزق ولا مرض ولا شيء من هذا فليراجع حساباته مع الله، لأن فرعون عاش عمره كله ما مرض يوما قط، فلما أخذه الله أخذه أخذ عزيز مقتدر. والأعرابي دخل لي الرسول صلى الله عليه وسلم بيشكو من الإيه، من الحمى. قال ما لك يا رسول الله؟ قال أصابتني أم ملدم. أم العربي يسمي الحمى أم ملدم. وما أم ملدم؟ قال أما زارتك قط؟ قال لا والله. ما هي أم ملدم؟ قال صداع في رأسك، سخونة في جلدك. الرسول يقول له الأعراض يعني. قالوا لا والله. فالرسول نظرها أخرجوه عني إنه شيطان. يعني فيه في حد ما لا يمرض؟ اللي لا يمرض يراجع حساباته. في نقطة، اوعى تظن ان انت طالما انت صحتك كويسه وتروح بتاع تمارس رياضه والكوليسترول بتاعك مضبوط وكرات الدم تمام، لا ده في مرض تاني، مرض البعد عن الله. يعني ما يكون قلبك ما فيش خشوع، ما فيش تاثر بالقران، ما فيش محبه لمجالس العلم، تقلب على القناه تلاقي الشيخ عمر يا عمي ما سمعنا كثير بس نطبق اللي عندنا، يعني كده سبحان الله. فيعني هذا من باب الابتلاء ومن باب المرض. نسأل الله ألا يجعل مصيبتنا في ديننا. غنى مطغية، فقرا منسية، مرضا مقعدة، يعني كم من أناس سبحان الله العظيم يعني قال يا رب نعم يا كريمي من أبغض العباد عندك؟ من أسوأ واحد؟ قال الذي يدخل المعبد أو المسجد آخر الناس ويخرج أوله. سيدنا موسى رهب لقي راجل كفيف يجره أو يقوده رجل، يجي آخر الناس بداية الصلاة، الصلاة تنتهي أول الهاربين، فافتقده موسى فسأل عنه وقال له مات يا كريم الله، فرآه سيدنا موسى في الرؤيا يرتع في الجنة. الشروط اللي سمعها من الله ما تنطبقش على الايه؟ على الرجل. قال له يا رب قلت لي انه يدخل اخر الناس ويخرج اولهم وده علامة مش طيبة. قال يا كريم في اخر مرة لما خرج من عندك قال لمن يقوده اين نحن؟ قال نحن في مكان واسع، قال رحمة ربك اوسع فادخلته في رحمته. الحمد لله ان اللي بيعطي رب العباد. تخيل ان لما يكون في وزارة للعطاء ويكون مقرها الامم المتحدة عند الرجل القلق اللي بياخد كم الف يورو على قلقه، دايما قلق سبحان الله، قلق سبحان الله. وقلنا لاخواننا اللي في الامم المتحدة اللي نعرفهم امنعوا عنه القهوة بالنهار يمكن ما يقلقش سبحان الله، يمكن حاجة في فراشه ولا شيء نظفوها قلقه خلاص. فسبحان الله تخيل من فضل الله ان العطاء من رب العطاء ان هو المعطي سبحان الله. يعني يا ابا ايوب لو كنت انت ممن يملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكت خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. بالله عليك لو وزارة العطاء دي ها عندك انت وفيها الريح زي سيدنا سليمان والماء كده والمطر والنور بتاع ربنا سبحانه وتعالى ها، وتيجي تقول لك فلانة عايز ازور امي، امك مش قاعدة اليوم ليه؟ اصلا هنمنع عنها الهوى العصر ان شاء الله باذن الله، ما فيش اكسجين لامك خلاص سبحانه، لانك بتحبها خلي صح ولا لا، لانك تعشق ابنتها خلي بالك انت، قلت لها يا يعني ما قلت لهاش خلاص خلينا ايه في الولادة. غنى مطغية فقرا منسية مرضا مقعدة، وبعدين قال هرما مفندة. الانسان وعاقل سبحان الله العظيم يعني سبحان الله. فنسأل الله ان يمتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيينا وان يجعله الوارث منا. والله الذي لا اله الا هو شيخنا الله يرحمه الشيخ الشعراء وجالس معه مرة كان قبل ما يموت بسنتين يعني 85 سنة، قلت له قول لي حاجة كده تكون تذكرتها ها وما قلت لهاش لحد. قال انا هقول لك موضوع التعبير اللي كتبته في الصف الرابع الابتدائي سنة مش عارف 1927 مش عارف ولا ايه، وسرد موضوع الانشاء كله. قلت بالله عليك كان الموضوع عن ايه يعني قبل ما يسرده يعني؟ قال كان المعلم اللغة العربية، شو المعلمين زمان يا خبر ابيض، قال اكتب للعيال بتاع رابعة ابتدائي اللي يعني عندهم كم سنة؟ 19 سنوات صح ولا لا؟ تقريبا 10 سنوات. قال اكتب حوار دار بين قط اليف في دار وقط من هررة الشوارع. يعني هرة قط ابن ناس ها وقط ايه مسكين يعني سبحان الله. حوار دار بين قط. والله تسمع الشيخ يتكلم يقول لا صح، هو المعلم وهو لما يقرأ الموضوع ده يعرف ان ده بعد سنوات هو يكون عالم للأمة اكيد سبحان الله. يعني الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح صح ولا لا؟ والله سنة 64 قبل ان يلغي كان اسمه عبد الناصر ده هيئة كبار العلماء، قاعدين الهيئة في مسجد، المسجد ده في مدينة اسمها طنطا اسمها مسجد البدوي او الامام البدوي صح المسجد. طيب فقاعدين العلماء فطلع لهم واحد من تحت الارض، الهيئة كبار العلماء قاعدين كلهم صلوا العصر وجلسين، فقال لهم انتوا علمتونا واحنا في الازهر ان اذا جاءت الجملة فيها نكرة والجملة اللي بعدها نكرة مكررة، يبقى النكرة الأولى غير النكرة الثانية. نضرب مثال يعني عايزين. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إله دي إيه؟ نكرة ولا معرفة؟ نكرة إله، مش الإله. هذه نكرة ودي نكرة. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يبقى بقاعدة النحو اللي علمتها لنا، يبقى الإله اللي في السماء ها غير الإله اللي في الأرض. فألجم العلماء جميعا، أقسم الشيخ بالله، قال عمر يا ولدي لقينا رجل بسيط يلبس لباس الفلاحين البسطاء وجاي من بعيد كده بلهجة الشيخ المحببة، يا علماء يا علماء، صح كده الشيخ يقول كده، يا علماء خلوا بالكم. وجي وصلت مجموعة، دي مش نكرة، وهو اسم إشارة معرفة. الذي اسم موصول معرفة، في السماء ألف ولام معرفة، يبقى إله معرفة، والتانية وفي الأرض، الأرض معرفة، وإله دي تكون معرفة، فالإله واحد. انقاذ لأهل الخير، حكم المشككين في العلماء دول الله أكبر عليهم. شفت شفت شفت يعني سبحان الله. المهم يعني ما علينا. غنى مطغية، فقرا منسية، مرضا مقعدة، هرما مفندة. هرما مفندة، شوف كثير من مشاكلنا في البيوت ان الاب والام لما يزوجوا العيال، الله يرضى عنك يا ولدي، لما تزوج ابنك وبنتك اترك له الحبل على غاربه، خليه في بيته راجل، وخليها هي في بيتها برضو امرأة، ما تدخلش انت وزوجتك. يعني زوجتك اتصلحت معك قبل كده لما تصلح امور بنتها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ما انت السيرة الذاتية ما يعلم غير ربنا، ما انت حافظها. الله يرضى عليك، ابعد الغراب عن البلبل، خلاص من اخر كده. يعني ما فيش داعي الا اذا كانت امرأة حصيفة، امرأة حصيفة متربية في بيت احسنت اليك واحسنت تربية ابنتها، ما تدخلهاش، تضع انفاء، وكذلك ام الولد. الله يرضى عليكم، خلوا البيت الجديد. انا دائما اقول البيت بتاعك انت الف، وبيت اصهارك باء، فالولد جاي من الف والبنت جايه من باء. الاسره الجديده لا علاقه لها لا بالف ولا باء، دي جيم، صح؟ لا داعي، لان الف تريد ان جيم تدور في فلكها. يقول والله هو كده عندنا، يا اخي عندكم ازاي يعني؟ وبعدين يقول لك اصلها كل جمعه عايزه تروح تزور امها. يا اخي لا تزور كل جمعه امها. الله، انت مش ليك ام تحب تزورها على طول؟ يقول لا دي امي. الله، امال دي ام ايه؟ ام 44، ما برضه ام، ما هي برضه ليها ام، هي ليها اهل. فيعني يعني شوف يعني ان نعدل بالسويه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. سبحان الله، سال الصبي اباه يوما يا ابي من افضل الخلق طرا في الورى، من اسعد الخلق طرا في الورى، مين يا ابويا اسعد بني ادم في العالم؟ فاجابه هو ادم اذ لم تكن في بيته ام المرأة. انتوا حتى فقدتوا الابتسامة، ما علينا، اضحك انا اضحك انا، ما عليش ما عليش، بيسمعوها غنى مطغية فقرا منسيه. لا ما الله يرضى عليك، ناخد وندي، اما اروح عند ناس ثانيه ياخدوا ويدوا معايا، في ايه؟ ونخلص خلص. لا اله الا الله، سبحان الله، علينا نتسلى، ده درس علم، سبحان الله. المهم، غنى مطغيه، فقرا منسيه، مرضا مقعده، هرما مفنده. يا اخي الله يرضى عنك، ماذا قال رب العباد عن الاب والام؟ قال اما يبلغن عندك الكبرى. الله يرضى عليك عن عندك دي، خلي بالك منها كويس، عندك يعني الكبر احدهما او كلاهما، فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. يا ابن الحلال علم عيالك، ما بلاش الدلال ويناديك باسمك المجرد، لا، خلي في منطقة، في مساحة، وانت خلي عندك ذكاء، لما تعرف ان الولد هيرد عليك بلا، قبل ما تطلب منه الطلب توقف انت، لا تصغر نفسك. من الولد لو كسر الامر بتاعك مره يكسره مرات، والبنت لو كسرت كلام امها مرة وبعدين احتضنوهم، الله يرضى عليكم احتضنوهم، خليكم اصدقائهم، اقتربوا منهم. غير هل بادروا بالاعمال سبعة، بكرره، هل تنتظرون الا غنى مطغية او فقرا منسية او مرضا مقعدة او هرما مفندة، سبحان الله، او موتا مجهزة. ما جالكش لا غنى ولا فقر ولا مرض ولا كبر، يجيلك ايه؟ الموت، خلاص الموت، انتهى الموضوع. او المسيح الدجال فشر غائب ينتظر، ام الساعة والساعة ادهى وامر، يعني ادي السبعة اللي ممكن تحصل. طيب هل انا اسأل نفسي لو فعلا لم يصبح علي يوم السبت، انا ما اصبحش علي يوم السبت، مش اصلي فجر السبت، خلاص قضي الامر، هل فعلا انا قدمت ما علي، اديت ما علي، سبحان الله، هل سوف اعيد ترتيب الفكرة الزمن والوقت مرة اخرى، لان ما مر منه لا يعود ابدا، لا يعني سبحان الله. قال الحسن البصري رايح فين يا بصري، ما تيجي تقعد معنا شوية، قال امسك الشمس، يعني امسك الشمس، وقف الزمن، هل يقف الزمن؟ الزمن لا يقف ولا ينتظر احدا. فانا احسن يحسن الله اليك، احبتي في الله، بادروا بالاعمال سبعة، هل تنتظرون الا غنى مطغية او فقرا منسية او هرما مفندة او مرضا مقعدة او موتا مجهزة او المسيح الدجال فشر غائب. وصل الامر بعمر رضي الله عنه عندما كان الحبيب يتكلم صلى الله عليه وسلم عن المسيح وتفاصيل وصفه وسرعته في الارض وكيف يمكث ويقعد قد ايه ويعمل ايه بالضبط، فكان عمر يقول كنت اتلفت يمنة ويسرة خشية ان يأتي من انفعال عمر بكلام الرسول يقول المسيح يدخل الان. قال يا عمر لا ترع، ما تخافش، لا تخف، ان ظهر وانا بينكم فانا حجيج، وان ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مؤمن. اما ليه سورة الكهف في ليلة الجمعة ويوم الجمعة؟ ليه فواتح سورة الكهف وخواتيمها قبل ما ننام؟ ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى اذا ظهر مكتوب على جبهتي كافر. الله يرضى عنك بعد الصلاة، في العالم الفلاني ينكر المسيح، عمي الله يرضى عليك، انا هذا ما درست وهذا ما تعلمت وهذا ما درسته وهذا ما اعرفه من العلماء الثقات ومن الكتب الصحيحة، سبحان الله. المهم المسيح الدجال فشر غائب ينتظر، ام الساعة والساعة ادهى وامر. بدل ما نتكلم عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، اذا مات ابن ادم قامت قيامته، ان الساعة اقرب الى العبد من شراك نعله، يعني تخرج من المسجد عزك الله تربط الرباط الشسع النعل الحذاء، سبحان الله، يكون ملك الموت لا اله الا الله، حتى يرفع احدكم لقمته الى فمه خلاص فلا تصل، واذا دخلت في فمه توقفت، واذا مضغها لا تبتلع، وهكذا الانسان. فلنعمل لاخرتنا ولنتقي الله ربنا، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.